النشال الصغير من مكتبة الفانوس، تأليف أفنر كاتس، ترجمة إياد مداح، صوت سلمى حسن. وأنا نائم عند الظهيرة أيقظتني ثرثرة أمي ومشاغلها الكثيرة. تمددت على ظهري وفكرت ببساطة، لماذا حين تريد أمي أن تأخذ استراحة تطلب منا جميعا أن نتجمد كالمنظر؟ وماذا عني أنا؟ ألست أيضا كنغر؟ ما هذا التجاهل؟ هذا ليس عدلا. سأبحث عن جيب آخر يكون لي بيتا. لو كان الخيار خياري أنا لاخترت النوم والشخير هنا. فجيبها جميل، جلده فاخر، رائحته زكية، ناعم وواسع. أي عقل يمكنه حتى التخمين أنني قد أستعمل مستحضرات تجميل؟ أوف، ما هذه الرائحة؟ الهواء هنا قليل، سأبحث عن جيب آخر هواؤه عليل. كان الجيب بيتاً للذباب ولفأر صغير. وجدت فيه أيضاً مقلاعاً وحدوة وسكيناً صغير. جيب عتيق بسيط يوفر الفيء، لكن للأسف ليس فيه شيء. ذكرني هذا بحكمة تقال عن الجيوب، الجيب الفارغ هو جيب مثقوب. مكثت في جيب فنان واعتقدت أنني سأعيش فيه بأمان. خرجت من هناك ومعي فرشاة مستعملة، رجلي وذيلي وأذني كلها كانت ملونة. لم أستسلم وفتشت عن جيب ملائم، فوجدت تلميذا جيبه مليء بالمشاكل. بحثت في كتبه عن معلومات تعلمني معنى أن أكون من الحيوانات. عجبت، لماذا تضع إصبع نقانق في فمها؟ ولماذا تملأ النقانق حقيبتها؟ فقط بعد أن التهمت النقانق الرائعة فهمت أنها في الحقيبة منذ الليلة الفائتة. أسرعت حينها إلى الطبيب ليداوي بطني، ودخلت حقيبته لأبحث عن دواء لألمي. وبينما كنت أتلوى من جوعي ومن ألمي، سمعت لحنا أذكت الجوع وأطرب أذني. حملتني الألحان فوق الجبال والأنهار، وتعلمت منه الأغاني والأشعار. أغاني فيها فرح وفيها نغم حزين، أغاني عن البحر والأمل والحنين. عندما غنيت شعرت بالشوق، فركضت إلى البيت بسرعة البرق. عانقت أمي وعانقتني بحنان، وعدتها لن أهرب ثانية إلى أي مكان.